هو المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي في المسجد، مشقة حقيقية، مشقة كبيرة وليست يسيرة. ويشمل هذا زيادة المرض، خشية زيادة المرض، تأخر البر، تأخر الشفاء بسبب الذهاب، تنتكس الحالة، تشتد الحالة، يطول المرض بسبب الذهاب. وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وصححه جماعة من العلماء كابن القيم رحمه الله وابن حجر والألباني، وكذلك من المحدثين القدامى صححه البيهقي والحاكم، ولكن صححوا وقفه عن ابن عباس رضي الله عنه، أما الطائفة الأولى صححوا رفعه. قال ابن حجر رحمه الله: في البلوغ إسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. في رواية أبي داود زيادة، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ضعف هذه الزيادة الشيخ ناصر في تعليقي على سنن أبي داود. وعن أبي موسى الأشعري قال: من سمع النداء فارغا صحيحا، فارغا صحيحا، فلم يجب فلا صلاة له. رواه البزار موقوفا. وقد كان بلال يؤذن ويؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. كان بلال رضي الله عنه يؤذن، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فيقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا دليل واضح على سقوط الجماعة عن المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي المسجد مع قربه منه، ولكن لأن حاله يتعذر فيها الإتيان،